ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه. فكأن الخلق كان على مرتبتين، المرتبة الأولى أنه خلقنا نفسين خلق آدم، وبعدين خلق منها زوجته، وبعدين النسل بقى يبقى فيه مرحلتين إيه؟ مرحلتين اثنين. أنتم مصدقين الحكاية دي ولا مش مصدقينها؟ إن كنتم تصدقوا بقى وفي وجودكم عارفين الحكاية دي، الراجل بيجتمع بالمرأة ويجي مش عارف إيه وبتاع وحاجات وبعدين يخلف. فلما تصدقوني فيه صدقوني في الإيه؟ صدقوني في الأولى. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، يعني هل لا تصدقون اسمها ايه؟ للعرض. أفرأيتم ما تمنون، ما تمنون اللي هو الماء الرجل اللي بيتكون منه الغنين وفيه مني وفيه نطفة. المني هو السائل اللي عايش فيه النطفة، يعني جرثومة الإيجاد في النطفة. ألم يكن نطفة ايه؟ من مني يمنى، يبقى اذا فيه سائل تعيش فيه الايه؟ تعيش فيه النطفه. افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. والله ان كنت تخلقوه ما كانش حد يشتكي من انه ما يخلفش، انما ما دام انا اللي بعمل. والى لقاء اخر ان شاء الله.